حقيقة الحياة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العتق والنجاة لنا ولكم منها وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، من بلاغات الرسالة القرآنية التي جاء القرآن الكريم لتبليغها إلى الناس أجمعين حقيقة الحياة، معنى الحياة، مفهوم الحياة، يعني ما الحياة. فكما أن القرآن جاء ليعرفنا بالله كما بيناه قبل في الدروس السابقة، جاء يعرفنا بالله عز وجل، جاء أيضا ليعرفنا بالحياة، حياة يعني. فمن خلال القرآن الكريم، من خلال القرآن نكتشف ما معنى الحياة، وبدون رسالة القرآن يخطئ الناس معنى الحياة، ومن أخطأ معنى الحياة ضل عنها، فعاش دنياه بغير حياة، وعاش أخراه بدون حياة. ماشي أي واحد عايش كياكل ويشرب راه حي، لا، ليس كل من يعيش على الأرض حيا، بل الحياة معنى خاص بمفهوم القرآن الكريم. وكذلك ليس كل من بعثه الله يوم القيامة بعد الموت يعتبر حيا، فالحياة معنى دقيق خاص وجب على كل مسلم أن يقصد إليه، وأن يتدبر ألفاظه في كتاب الله عز وجل، وأن يكتشف الآيات، لأن القرآن آيات، آيات، والآيات جمع آية، والآية في اللغة هي العلامة، فلا بد من تبين هذا المعنى. فالقرآن طريق إلى الله عز وجل، طريق، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق القائم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا أمت، إلا أن هذه الطريق موجودة داخل طرق كثيرة. طريق القرآن هي موجودة الآن في الدنيا بين طرق كثيرة، ويصعب على الإنسان أن يجد طريقه إلى الله من بين هذه الطرق إلا أن يعتصم بالآيات، كما بيناه في بداية هذه الدروس انطلاقا من قوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الآية، يهدي للتي هي أقوم، أكثر قوامة واستقامة، صيغة تفضيل، أقوم، بمعنى أن هناك طرقا كثيرة أخرى، لكن القرآن وحده يهدي لهذه السبيل، سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع سبيلي، فهي سبيل واحدة إن زاغ عنها المؤمن تفرقت به السبل فضل عن طريق الله عز وجل. ولذلك قلت يصعب على الإنسان أن يدرك الطريق بغير علامات، بغير آيات، راه المعنى ديال الآية راه هو العلامة. حضر في البال ديالك بشكل قوي جدا أن معنى الآية أي العلامة، باللغة العامية ديالنا المتأثرة بالفرنسية هي البلاكا، البلاكا. فلو أنه طريق، واحد الطريق عارية عن العلامات ما فيهاش البلايك، تكون فيها الحوادث كثيرة لا قدر الله، ويكون فيها الضلال، الإنسان يتيه، توصل تخلط على واحد الرامبوان فيه واحد العشرة ديال الطرقان ولا ثمانية ولا سبعة، إذا ما كتعرفش، ما عندكش خبرة بالطريق وما كينيش البلايك، كتكون عندك إذا كان سبعة ديال الطرقان عندك واحد على سبعة باش تدرك الحقيقة وتقبض الطريق اللي انت بغيها. وإلا كيمكن الإنسان بغي قبض طريق الشرق كيصدق قبض طريق الغرب، العكس تماما. فالعلامات كتوريك الطريق، والعلامات هي الآيات، إنما لفظ الآية يدل على قطعية ويقين، بمعنى أنه إذا ورتك الاتجاه ما بقيتشك، فدلالتها قوية حجة راسخة لا شك فيها ولا تردد. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه، لا ريب، هدى، هو هدى للمتقين بآياته. كل آية في القرآن الكريم هي علامة على الطريق. الحمد لله رب العالمين آية، علامة يعني علامة تريك كيف تسلك إلى الله، كيف تخطو خطوتك سليمة بغير اعوجاج. الرحمن الرحيم علامة تريك كيف تسلك إلى الله، وهكذا ذواليك من الفاتحة إلى الناس 6236 آية. ولله المثل الأعلى، اللي بغي يدوز البيرمي كيشري القانون ديال السير كود لاروت، معمر بواحد العدد ديال الآيات بالمعنى اللغوي للكلمة، علامات خص الإنسان يحفظهم، يحفظ العلامة ديال يوقف هنا ما يوقفش هنا، محلات الخطر، المنعرج المزدوج، المنعرج المنفرد، على اليمين على اليسار إلى آخره، قنطرة ضيقة، منخفض ضيق، أرض متعرجة، وهل مجرى. بغير هذا لا يستطيع أن يسوق سيارته بشكل سليم، وإلا كان معرضا للانحراف وللخطر. قلت ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، كتاب الله هو منظومة علامات وآيات للسائرين للمسافرين إلى رب العالمين، المسافرين إلى رب العالمين. والله عز وجل حكم على الإنسان بالسفر، حكم عليه بالسفر، أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، شئنا أم أبينا نحن سائرون. لا شيء جامد في الحياة الدنيا، الأرض كلها حركة، تحيط بها حركة، كل شيء في الكون متحرك سائر إلى ربه، وكل في فلك يسبحون، هم بسباحتهم قاصدون إلى رب العالمين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والتسبيح هو ذكر السائر الذي يسير سواء بالليل أو بالنهار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذا المعنى العجيب والبسيط، مش شي حاجة صعبة، بسيط، ولكن الغفلة تحجبه عنا، قلت ليؤكد هذا المعنى نبهنا إلى أن الحياة فعلا سير، والمسافر دي مغرب، عمر المسافر ما كيكون ولد بلاد، نار تكون ولد البلاد، ما بقيتش مسافر، المسافر هو الغريب البراني. ولذلك قال لأبي ذر: يا أبا ذر كن في الدنيا كأنك غريب، ماشي ولد البلاد، براني دايز، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، غيديز عابر سبيل جايبه الطريق. ونصح الأمة بعبادة الله بالليل، وجعل ذلك سيرا وسفرا إلى الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي خاف ما يوصلش بأمان، من خاف أدلج، والإدلاج هو السفر بليل كالإصباح، من خاف أدلج سافر بليل، اللي قبل الطريق بالليل الوجدة صباح كيصبح وجدة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. والسير بليل هو كناية في الحديث عن عبادة الله بالليل قياما واستغفارا وذكرا كثيرا. المسافر الذي ليست لديه آيات معرض للضلال، غادي ما عندوش الخريطة ديال الطريق، ما يعرفش يمشي، والطريق ما فيهاش العلامات، ما فيهاش البلايك، ما يعرفش يمشي، خاصة وأن على الطريق شياطين، كل واحد يقول لك فوت من هنا، دوز من هنا، سلك من هنا، الكل يدعوك أنيتينا للضلال وللخراب. ولذلك لا يفتأ المؤمن يدعو صباح مساء في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. أنزل الله عز وجل هذه الصورة اللي هي أم الكتاب، والتي ما أنزل في الكتب السابقة مثلها، لتكون شعارا للمسلمين في كل الكون يتلونه صباح مساء 17 مرة في اليوم على الأقل، بلا فجر ولا وتر ولا نوافل. ما يحسبنا هذه مع النوافل فأكثر من ذلك. والمؤمن كل مرة في كل صلاة يأكد ويدعو أن اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، من كل شيء وقف عليها. مع ذلك ما بقاش غادي، ما بقاش مسافر، وإنما يحط العبد رحاله عند القبر. فقاش ما كيبقاش مسافر، نهار يهود في الحفرة ديال القبر، أنا إذن وصل انتهى أمره، وبدأ بعد ذلك حياة أخرى. هي موت ولكنها انتقال إلى حياة أخرى. كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إحياء. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها إحياء الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهو خلق يصاحبه إحياء، ماشي غير كيخلق الإنسان مرة أخرى بشكل جامد ميت، لا، يخلقه بحياة تنفس وحركة وعي وإحساس بالفرح والسعادة أو إحساس بالألم والشقاء، ونعوذ بالله. نحتاج إذن لنصل آمنين مطمئنين بسلام، نحتاج إلى الآيات. لذلك كان القرآن عبارة عن آيات، ما تأخذ شيء القرآن على أنه يتلى هكذا بالمعنى العامي وكفى. لا يجب بل لا يجوز للمؤمن أن يقف مع القرآن عند حدود التبرك. صحيح يتبرك به، ولكن لم ينزل ليتبرك به فقط، بل الغاية القصوى أن يهتدى به، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الوظيفة ديال القرآن، يهدي بما؟ بآياته، علامات بلايك ديال كل آية 6236 بلاكا. ولله المثل الأعلى، آية علامة قاطعة في دلالتها، ما تخليكش دايخ، أتوريك طريق بشكل جيد واضح بين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآيات هذه تدل، أول ما تدل على الله عز وجل، تدل على الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني، تدل على الله، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا معنى أول تحدثنا عنه، لا أقول بما فيه الكفاية، ولكن بما يمكننا إن شاء الله أن نتحدث عن معنى آخر. فلا بد هذا الشيء نحاولوا نحفظه في الدماغ ديالنا. القصد الأول، البلاغ الأول، الرسالة الأولى اللي جاء القرآن يبلغها لنا ويورينا الطريق لها، هي الله عز وجل، توحيدا لربوبيته، توحيدا لأسمائه وصفاته، توحيدا لألوهيته جل جلاله وعلا. فإذا ارتبط قلب العبد بالله عز وجل محبة وقصدا، دله الله عليه بآياته القرآنية. ومما يساعد على ذلك بالدرجة الثانية أن آيات الكتاب، هذه العلامات تدلك على الحياة، شيء ضروري. احنا حيين عايشين هنا في الدنيا وننتظر أن نحيا في الآخرة بعد موات، شيء طبيعي أن الله عز وجل يعطينا الآيات باش نعيش هنا، والآيات باش نستعد للحياة الأخرى. كتالوج مرسوم بشكل دقيق يبين لك المخاطر والمهالك ويبين لك طريق النجاة في الحياة. وأول هذه العلامات بلك الأولى اللي مخص المؤمن تلف عليه، هي المعنى أولا ديال الحياة. الحياة اسم مشتق ليس من حيث اللغة بل من حيث الوجود، وغادي نشرح هذا الكلام بحول الله. اسم مشتق من الحي سبحانه، أما من حيث الماهية فمستحيل معرفتها. شكون اللي يشرح لنا شكون هي الحياة؟ حتى واحد ما يقدر، مستحيل. كاين شي بشر اللي قد يفسر لنا الحياة شكون هي؟ وإنما نعرف الحياة بلوازمها كما نعرف الموت بلوازمه. يعني أي واحد نقول له شنو هو الحياة، بنادم حي أش معنته؟ ولك ودي كيتكلم كياكل ويشرب كيتحرك كيتنفس طلع النفس يهبط النفس هذا جهد وما يقول، ولكن هذه ماشي هي الحياة، هذه الآثار ديال الحياة. أما الحياة في الإنسان إنما تكون بالروح، لأن مفارقة الروح للبدن هي الموت. فإذا الحياة تمشي بنا كتحطنا في الروح، فنصل إلى باب المجهول. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، من أمر ربي، فتعود الحياة بنا إلى الحي سبحانه وتعالى. فهي إذن مشتقة، الحياة جاية من اسم الله الحي، من ثم جاية الحياة، فهو الحي المحيي سبحانه وتعالى، هو حي بذاته، من ثم جاءت الحياة. وكل حي على الوجود إنما هو حي بإحياء الله له لا بذاته. حتى واحد ما جاب الحياة لرسول، سواء من الأحياء الآدمية أو الجنية أو الملائكية أو الحيوانية أو النباتية، أي شيء من الأحياء، حتى واحد ما اكتسب الحياة كما كيكتسب الأشياء بالإرادة دياله، ولكنها هبة معطية، فهي حق لله وحده. وحتى واحد ما يقول أنا عندي حق في الحياة ويمن على الله عز وجل أو يتكبر ويتجبر، لأنه إنما الحياة عندك وعند كل مخلوق وديعة محطوطة عندك أمانة، هي تما لينظر الخالق في فعلك كيف تفعل في حياتك. أما الحي الحق فإنما هو الله جل جلاله الذي كان ولم يزل ولن يزال بإذن الله حيا بذاته. حياته لا أول لها ولا آخر، بلا ابتداء ولا انتهاء. فإنما معنى الحياة مستمد من الله جل جلاله مباشرة. معنى ديال الحياة اللي كاين في الناس وفي غير الناس جاي من عند الله مباشرة وبلا واسطة، مباشرة من عند الله عز وجل جاي. هذا المعنى، هذا الإحساس ديالنا بالحياة، هذا الكينونة العجيبة، هذا اللطيفة الغريبة، إنما هي معنى موهوب من واهب الحياة سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أسماء الحسنى الحي، فتلك صفته الذاتية حي سبحانه وتعالى. وكان بعد ذلك من أسمائه الحسنى المحيي، يعني كيعطي الحياة لغيره، فهو حي ما أعطاها له حد، هو حي بذاته سبحانه وتعالى. وكل حي دونه إنما استمدها من المحيي جل جلاله. وبما أن الأمر كذلك فقد بيّن جل وعلا في القرآن من خلال العلامات الآيات وراني لا طبقات الحياة، علمنا طبقات الحياة باش نعرفوا كيفاش نمشيو في الحياة ونسلوك بها، أي بالحياة إلى الله عز وجل. وقال لنا كاين جوج الأنواع كبار ديال الحياة، الحياة طبقات كثيرة، أنواع كثيرة ديال الحياة كاينة، ولكن جوج كبار بينين، الدنيا والأخرى. فوصف الحياة الأرضية بالدنيا، وعبر عن الأخرى بالأخرى أو بالآخرة أو اليوم الآخر. كلما ذكرت الدنيا في القرآن صفة للحياة لفظا أو حكما إلا ودلت على شيء وضيع قريب قليل. هي حياة بها بنادم حي، ولكنها دنيا، يعني نازلة، نازلة منحطة من الدناءة، فهي دنيئة ما عندها قيمة، ومنحطة قليلة وضعيفة ما عندها قيمة. ولذلك في الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. شنو هي الدنيا؟ الحياة الدنيا، رغم لأن الدنيا ولات كتعرف بالحياة، حتى ولا ملي كنقولوا الدنيا كنفهموا بأنه يعني هذه الحياة اللي عايشينها. كثير من الأحاديث والآيات ما بقتش كتذكر فيها الحياة الدنيا، ولات كتقال غير الدنيا. فحيث ذكرت الدنيا مجردة فإنها صفة للفظين محذوف هو الحياة، الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، حياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع يعني قليل دنيء وضيع نازل، ويقابل الحياة الدنيا الحياة الأخرى التي سميت بالحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الكلمة ديال الحيوان مرارا كنوقف عليها ونزيد نوقف عليها، لأن مهمة جدا، هي الساروت مفتاح الفهم لهذا المعنى اللي هو علامة البلاكة باش تعرف تقرب الطريق. الناس في اللهجة العامية ديالنا، وحتى لدى بعض المثقفين، بعض الناس اللي قاريين عندهم هذه العبارة كيستعملوها غلط، حيت كيبغيو يوصفوا شي واحد يبغيو يسبوه كيقولوا له الحيوان، ماشي سباهية، هي مدح ماشي ذم، العكس تماما. ما عارف هذا الغلط منين جا، يعني كيبغي يقولوا له البهيمة، الحيوان ماشي هو البهيمة، الحيوان شي حاجة رفيعة، الإنسان حيوان. فالحيوان صيغة ديال فعلان تدل على الامتلاء والفيض، شي حاجة من اللي كتعمر تعمر تتفيض كيتقلها فعلان كفيضان. إلى الواد عمر تلحدو كيقولوا فيض، وإلى عمر تلحدو وزاد عمر تمشى داع في البطاح وجر بنادم والبهايم والشجر والحجر، ما بقاش هذاك فيض ولا فيضان، يأتي على الأخضر واليابس وعلى الأموات والأحياء، يجرف كل شيء كيولي فيضان. فعلان حيوان، فرأس الحيوان الرأس ديال الحيوان هو بنادم، لأنه أكثر الأحياء شعورا بالحياة، اللي كيحس بالحياة بزاف أكثر من جميع الأحياء هو الإنسان. البهيمة حيوان، نعم، الحشرة حيوان، الجرثوم ميكروب ما كيتشافش بالعين حيوان، كل ما فيه نسمة الحياة فهو حيوان. لكن الأصدق في الدلالة والتطابق مع هذا اللفظ هو الإنسان، هو رقم واحد في الحيوانات من حيث هو يشعر بالحياة أكثر من غيره. فإذا الحياة الطويلة العريضة هي الحيوان، والحياة القصيفة الضيقة سميتها الحياة فقط. تواحد ما يقدر يسمي ولده حيوان ولا بنته، علاش؟ الثقافة معوجة. هو الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بالحيوان، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، الجنة ماشي يعني ما بعد الموت أو جهنم والعياذ بالله، لا الجنة، لأن اللي في النار ماشي حي وماشي ميت، ماشي ميت لأنه عايش يحس بالعذاب، وماشي حي لأن اللي حي هو اللي منعم، لا يموت فيها ولا يحيا. ما هو ميت لأنه راه معذب كيحس، لأن الميت ما كيحش، ما لجرح بميت إيلامه. وما هوش حي لأن اللي في الحياة هو اللي كيدوق طعم الحياة ومستفد مزيان من الحياة، هذاك حي. فالذي في الجنة هو يعيش في الحيوان. أما العبارة اللي كدم بها وتستعمل للذم عند العرب مش هي الحيوان، هي البهيمة. اللي قال شي واحد فعلا بهيمة هذاك سبو، جاية من الإبهام، البهيمة ما كتكلمش، ما كتكلمش، بهيمة الأنعام بهيمة، ما كتكلم، ما كتوعى اش كيتقال ليها، مسدودة، ما عندهاش وعي بالآخرين بشكل عند الإنسان، وما عندهاش قدرة على التجاوب. ولذلك الليل من اللي كيكون ما فيهش القمر كيسميوه الليل البهيم، الظلام ما تعرفين تزطم، الظلام المطبق بهيم، سواد شديد لا ترى فيه علامة الضوء والنور. فإذا الحيوان هي الصفة ديال الآخرة في الجنة. فعندنا جوج ديال الحيوات، الحياة الآخرة اللي هي الحيوان، والحياة الدنيا حبلها قصير، دنيا دنيا قريبة، فوقاش كتسالي؟ كتسالي من اللي تبدأ، هذا مشكلتها، الحياة كتسالي من اللي تبدأ، غير تقولها وانت ها واحد، تقولها واحد سالينا. علاش؟ لأن الحاجة المحدودة كتنتهي بالبداية ديالها. عندك مليون ديال الفرنك، نضربوا المثال المادي محسوس باين، راه عندك مليون ديال الفرنك، نهار تهز منه فرنك سالا ما بقاش، باين في الصرف، واحد كيهز الفلوس في جيبو 10000 فرنك غير كتفرمها مشات. كتسالي الحاجة من اللي كتبدا، علاش؟ لأنه المية درهم ولا المليون محسوب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مية، مليون سالينا. الحاجة اللي محسوبة تنتهي ببدايتها. ولذلك الإنسان حينما يكتب أجله كما في الحديث الصحيح في بطن أمه كيرسل الله عز وجل الملاك يكتب الأجل دياله مع المقادير كيتزاد من كرش أمه النهار الأول احنا كنقولوها واحد ولكن عد الملائكة له يكون بالعكس كيديروا العد الحقيقي كيقولوا ناقص واحد مشى النهار الأول مشى النهار الثاني مشى العام الأول من عمره ما حد عيش وهو يأخذ من كنزه كنز أن الحياة كنز المعدود هذا مشكلتها معدودة معدود دنيا هذه معنت دنيا معدود محسوب مرة واحدة كتسالي حياة الدنيا. إذن المخرج أن نؤمن بالحياة الآخرة حياة الحياة الآخرة قال عز وجل فيها هي الحيوان وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان فايضة بالحياة كتفيض بالحياة فليس لها عد وليس لها حد ما كتسليش. ولذلك اللي أعطاه ربي الحياة الأخرى هو اللي حي حقيقة وكل من على الأرض من الأحياء ميتون. الله عز وجل خاطب سيد النبي صلى الله عليه وسلم خاطب سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في الأرض قال له إنك ميت وإنهم ميتون الجيل ديالو واللي بعده واللي بعده إلى آخر من يكون على وجه الأرض ميت صفة ثابتة تدل على واقع الاستقبال. هو ديك الساعة اللي تكلم معه ربي عز وجل في القرآن الكريم كان حي عليه الصلاة والسلام ولكن بما أنه غادي يموت بعد قليل ما بقاش بزاف ماشي معنت ما بقاش بزاف يعني راه كان قريب يتوفى عليه الصلاة والسلام لا في أي مرحلة من مراحل عمرك كن في بداية طفولتك أو بداية شبابك أو في أي لحظة إنك ميت. واحد الأمير من أمراء بني أمية في التاريخ ديال الإسلام هرب من البذخ ديال الإمارة يعني ديك الرفاهية والأموال والخيرات والقصور هرب مشى دار واحد الحلاسة وتكمش في زاوية من زوايا الأرض وبدوا يقلبوا عليه تلقوا من اللي لقاوه أسفوا لحالي تأسفوا للحالة ديالو شافوه دار واحد الحلاسة وقعد أعطاه الأذكار والعبادة وتفرغ لربه. فجات الحاشية ديال بني أمية مرضاوش بداك الوضعية ونصحوا الخليفة آنئذ باش يقنعوا يرجع المكان ديالو لأنه غادي يشوه بالخلافة آنئذ. فجاو ليه أعيان الأهل ديالو والأسرة ديالو كيحزروا فتكلموا كل ببلاغته كل واحد جبد من المخ ديالو أقوى الكلام باش يحاول يأثر عليه ويقنعوا يرجع يلبس الحرير ديالو ويرجع للرفاهية ديالو. خلاهم حتى كملوا وقد كان مستقبلا القبلة في ذكره وتدبره استدار إليهم دور وجهه عندهم قال لهم بالله عليكم أنتم مغنون عني من عذاب الله يومئذ شيئا تحلفوا لي بالله واش انتم غدا يوم القيامة يمكن لكم الدفع عليا وتحميوني من عذاب الله. قالوا ليه اللهم لا اللهم لا هذه ماشي ديالنا وبزاف علينا. قال لهم فضروني وشأني خليوني ودربلتي بعدوا مني من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. كثير من الصالحين عبر التاريخ إنما هزهم واستفزهم أن رأوا الحياة هذه دنيا تأملوا حتى عيوا في هذه الحياة تلقوها دنيا إن هي إلا دنيا قليلة ما فيهاش. فعافتها أنفسهم ما بقاتش عندهم الشهية ديالها وبحثوا عن الحياة الحق حياة اليقين حياة السلام لأن الدنيا ماشي حياة السلام حياة خوف الخوف فيها دائم مستمر وإنما الأمان والسلام في دار السلام دار السلام التي هي الجنة. نام النبي عليه الصلاة والسلام يوما على حصير بال واحد مرة النبي صلى الله عليه وسلم نعس على واحد الحصيرة قديمة بالية حصير بال والحصيرة اللي كانت في زمان الصحابة كما هي في البادية الفلالية اليوم حصيرة ديال النخل لك الزعف ديال النخل ومعروف أنه إذا كان جديد كيدبر مثلا نعس عليه هو جديد كيدبر وإذا قدام كيجرح حصيره قديمه ديال النخل صعيبه، هي جديده وصعيبه، وإلى قدمت كتكمل. فنام النبي عليه الصلاه والسلام على حصير مثل هذه، حصيره قديمه مشوكه، الزعف ديالها قصاح وتخشب. فقام من نومته عليه الصلاه والسلام وقد اثر الحصير على وجهه وصفحه عنقه، خلل وجهه والعنق دياله كله مشرط. فرق له احد الصحابه، بعض الصحابي كان معاه عز عليه شفوا قفيل هذا، وهذا رسول الله خير خلق الله عليه الصلاه والسلام. قال له يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، وطاء هو الفراش الوطيء، كيف ريش مقاد مصاوب، الناس عندهم الاسره العاليه، انت نديروا لك غير وطاء، غير شي فراش شويه باش ما تمحنش هذه المحنه. فالتفت اليه النبي عليه الصلاه والسلام منكرا، ما عجبوش الحل النبي صلى الله عليه وسلم ودار فيه. قال له ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا اي ما لي وللحياه الدنيا، ما نلصقوش العباره ديال الدنيا ونبقاو مسدودين تما، لا راه تدل على معناها كما قلت، وصفون لمحذوف، لانه اش بغى له هذاك الصحابي، بغى له تمتع شويه حياه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كيقولهاش الحياه، قلعها كاع، قالها الدنيا. مالي وللدنيا، ما انا والدنيا الا كراكب، الراكب هو المسافر، وقد قلنا هذا وبيناه، ان ما حدك حي وانت مسافر، واللي بغى يشد بلاصته ما يتحركش يمنع الشرف على وجهه، ما يخليش التكامش يدخلوا له في جلده، هذا ما كيمشيش واقف. كل العالم يهرم، كاينش اللي ما كيشرفش، والا دب اليه الموت قبل هرمه، ومن نعمره ننكسه في الخلق، ما حد العمر يطول والعظم كيهرشا، فهو راكب راحل استظل تحت شجرة، مسافر في حر الشمس، لأن الحياة الدنيا شديدة، إنك كادح إلى ربك كدحا، الكدح العمل الشاق والكدح، حياة شديدة، وما كاينش اللي ما عندوش الحياة شديدة، لا أحد فوق الأرض يعيش حياة الرفاهية بإطلاق، ما كاينش، وخا يكون في راس مالون ملاير، والله إنه لا يعيش الكدح في شكل من الأشكال. وشفنا الناس ممن اتسعت أرزاقهم عايشين المآسي والآلام، ما يلقاش الراحة، يحط راسه على يده اليمنى ويرتاح، ما عندوش، يعيش الشقاء من حيث لا يدري. شان واحد كيجري كتبان له السعادة راهية، وهي ماشي هي هذه، اغلط، لأنه ما عندوش كود لارود، ما عندوش بلايك، ما عندوش الآيات، خلى الآيات منها تجي ومشى السعادة لهيه وكيدخل الشقاء. ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، المتعة ديالها واحد الراحة ديال المسافر اللي تكى تحت واحد الشجرة يتضلل، ولكن ضل الشجرة ما داينش ثم راح وتركها. هذا المعنى العميق جاء آيات، عدد ديال الآيات، وكلما ذكر الإيمان بالله إلا وذكر معه الإيمان باليوم الآخر، بالحياة الحقيقية، البعث الحقيقي، الحيوان، ليجعل الإنسان ذلك همه الأول. يا ليتني قدمت لحياتي، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقصد لآخرتي. هل من واحد يفهم يا ليتني قدمت لحياتي زعما الحياة الدنيا؟ لا، سمى حياتي الحياة ديالو هي ما بعد الموت، أما ما كان قبل ما اعترفش به كاع في الفطرة، كأن ما كان قبل الموت اللي هو الحياة الدنيا كان موتا، ما هو شي حياة، عاد فهم بأن ما بعد الموت هو الحياة، وقال يا ليتني قدمت لحياتي لهذه اللي جيت لها من بعد الموت، فتلك حياته، وما قبل ذلك لم يكن حياة قط، وإنما وهم من الأوهام، وهم من الأوهام، غرور، خدعة، غرور، هذا أصل المعنى، يأتي تفريعه بإذن الله بعد، هذه مقدمة لهاد العلامة الكبرى اللي جاء القرآن يبلغها لنا باش نتبعوا البلايك ديالها، العلامات ديالها في القرآن لنصل إليها بإذن الله. نفصل إن شاء الله عز وجل عددا من الآيات الضرورية للسلوك عبر الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى الحقة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اهدي قلوبنا إليك، اللهم اهدي قلوبنا إليك، وخذ بنواصينا إلى دينك القويم. اللهم استرنا بسترك في الدنيا، واسترنا بسترك في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، واعصمنا برحمتك، وأدخلنا في رحمتك برحمتك، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وابعثنا معنا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، واجعلنا من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة، إن كنت محبا لله حقا فالله عز وجل ضرب لك أول موعد للعبادة من كل يوم الفجر. النفس كتعجز على الدوام، اللي كينو ضل الفجر واحد في اثنين، إما خائف أو محب. أرد بالك، فجرك ماض وليلك سار، من صلى البردين دخل الجنة. وإنما الحي من يكون ساعة أذان الفجر مستيقظا. النهار اللي يصلي الفجر مع المؤمنين في الجامع، اعلم بأن هذاك النهار عندك فيه الخير إن شاء الله عز وجل. أما من غاب فهو في عداد الأموات. وما تقولش الفجر ديال غدا نعوض به ديال البارح، أبدا. لا ينوب وقت عن وقت إلى يوم القيامة. والمؤمن اللي كيفرت له الفجر يحس بالأسى والندم، واللي قلبه مخشب بارد ميت عنده زيد نقص. فالفجر إذا لحظة لا يضيعها إلا جاهل. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنشرع الآن بحول الله عز وجل فيما نحن فيه من تدبر آي الكتاب الحكيم، متتبعين ما سلكناه من بلاغات القرآن الكريم. ما زلنا أيها الإخوة الكرام في حديثنا عن الحياة، وذكرنا أن من بلاغات القرآن بعيد البلاغ الأول الذي بيناه وفصلناه من حيث التعريف بالله عز وجل والتعرف إليه، وذكرنا أن أول شيء بعد معرفة الله يجب على الإنسان أن يعرفه هو الحياة، ليدرك طبيعة الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ولذلك وجدنا الإيمان بالله مقرونا بالإيمان باليوم الآخر في غير ما آية وفي غير ما حديث شريف. وهذا لفظ متواتر في السنة النبوية، أي الإيمان بالله واليوم الآخر. كثيرة هي الأحاديث اللي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. كثير كثير، يعني ربط الإيمان بالله، أو بالأحرى ربط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله عز وجل. وبينا طبقات الحياة أنها طبقتان كبيرتان، الطبقة الدنيوية والطبقة الأخروية، وأن الحياة نعمة مرتبطة باسم الله عز وجل الحي سبحانه وتعالى. ذكرنا أن الله عز وجل جعل لذلك آيات، علامات، شواهد، وأن علينا أن نقرأ الآيات. وبينا الآيات شكون هي، قلنا بأن الآيات هي العلامات اللي كتبين الإنسان الطريق منين يدوز، وسيتبين أن هذه العلامات موصلة إلى الله عز وجل، وأن المؤمن إن اضطرب في فهمها احتاج إلى من يشرحها له ويفسرها، فهو الدليل الذي يدلك على معاني الآيات. وإنما دليلنا إلى الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سليما. ولذلك جات السنة باش تشرح لنا الآيات. واحد الإنسان لأول مرة في حياته غادي يتعلم قانون السير، ماشي بسهولة بوحده، غادي يعرف بأن هذه العلامة تفيد كذا، وهذه تفيد كذا، وهذه تفيد كذا. فلا بد من مدرس يعلم كذلك. هذا المدرس أو المعلم الذي علم الناس آيات الكتاب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكانت سنته بيانا لآيات الكتاب، وليست في الحقيقة شيئا مختلفا اختلافا جوهريا أو منفصلا. وراك يوقع واحد الغلط، لدى بعض الناس حينما يفصلون بين كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط منهجي كبير. كيمشي ياخذ السنة بوحدها ويقبط بها الطريق. ما وظيفة السنة؟ إنما وظيفتها بيان الآيات. خص السنة لما تخدم بها اربطها بالآيات، لأنها إنما جاءت لتبين الآيات. فإذن وجب أولا أن تأخذ بالآيات، ووجب ثانيا بالدرجة الثانية ماشي بالدرجة الأولى، كل حاجة عندها مضعة، ووجب ثانيا أن تأخذ الآيات بالسنة حتى لا يقع لك اضطراب في الفهم والتنزيل والتطبيق. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت كان يبين آيات الكتاب بأمثلة عجيبة، وقد أشرنا إلى حديثه في الحصة السابقة عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. نأخذ اليوم المبين بهذا الحديث العملي التطبيقي، وذلك آيات الكتاب الكثيرة، ومنها قوله عز وجل، وهو من الآيات العجيبة، من العلامات المهمة جدا في الطريق: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه من الآيات العجيبة في القرآن الكريم، والتي ينبغي للمؤمن أن يقف عليها ويقرأها كما كتقرأ البلاكة ديال الطريق. إن أخطأت النظر إلى علامة الطريق كنت مهددا بالانحراف والانجراف إلى شيء مما لا تحمد عقباه. والله جل جلاله سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل العجيب النادر، وهذه الآية فيها ما ليس في غيرها من البيان، تبين طبيعة الحياتين اللي تكلمنا عليهم في الحصة السابقة، مفهوم الحياة الدنيا ومفهوم الحياة الأخرى، وأن هذا من أبلغ البلاغات القرآنية. ربنا الكريم يشبه لنا الحياة الدنيا بالغيث مطر. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، وإنما أداة حصر، ومن معاني الحصر التضييق. يعني إلفت هذا المعنى ما غادي تلقى حتى شي حاجة أخرى من معاني الحياة. حياة كلها مجموعة هنا: ماء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض، الزرع الكامنة في الأرض المندثرة في الأرض تخلطت بالماء والطين فأنبتت وأزهرت وأعطت من الثمار والجنات مما نعرش ومما ينبت بشكل تلقائي، فكان لها في الأرض جمال. من اللي كيكون يوم الربيع من واحد العام فيه الصابة مزيانة أريان رويان، كتشوف الجبال والهضاب بحال الزرابي من الجمال. ذلك سماه الله عز وجل زخرف، والزخرف هو النقش المزوق، زخرف. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت من الزينة، والإنسان بطبعه يزخرف حياته ويزينه، طبيعة ديال البنادم أنه يزخرف. إن بنى منزلا زخرفه، إن فرش فراشا زخرفه، إن اشترى سيارة زخرفها، وهكذا. طبيعة الحياة البشرية أنها تزخرف بشكل فطري، هكذاك بنادم تخلق. فذلك قد زين له كما هو صريح العبارة القرآنية في آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فطلب الزخرفة شيء فطري في الإنسان، طبيعي في الإنسان أنه يزخرف ويزين. ولكن لنا ها هنا كلام، ماشي عيب بنادم يزخرف، ماشي عيب، وماشي عيب يزوق، بل قد تطلب منه أو يطلب منه ذلك أحيانا، ويكون من باب العبادات يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إن الله جميل يحب الجمال في الحديث. واحد الخطرة جاء واحد الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ولقاه كيتكلم عن الكبر، لأنه العرب زمان إلا تكبروا كيطولوا القشاش بديالهم حتى المترو جوج مترو ثلاثة مترو. فكان ملك القوم فيهم يجر من ثوبه ذيلا كالطاووس، وكيجي العبد ديالو كيبدا هزلو هذاك الثوب ديالو الفخامة والكبرياء. ولذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطول الثوب للكبرياء والخيلاء، وأبطل صلاة من جعل ذلك لهذا الغرض خاصة. فإذن هذا الأمر كان عند العربي فانتقده النبي عليه الصلاة والسلام. واحد الصحابي بحل بلو كأنه معني، لأنه كان كيتهلا في راسه في الكسوة ديالو ديما لابس نظيف وأنيق، فبحل أشكال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. بيلو ماشي القضية في التزيين من حيث هو مطلوب للتأنق في الحياة، لا، المشكلة هي في القصد من ذلك التزيين. فمن تزين لله في المساجد وفي العبادات، ومن تزين لزوجه أيضا لما لا، كما تتزين المرأة لزوجها يتزين الرجل لزوجته، وكذلك من تزين ليظهر آثار نعمة ربه عليه حامدا شاكرا، فكل ذلك مأجور بإذن الله عز وجل. بل اعتبره أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي الجياني من المندوب بالكل المباح بالجزء، يعني أنه داروا بنادم ما داروش ما كين بس، ولكن يقصد بنادم ما يديروش مكروه، يعني شي واحد لباس عليه ربي وسع عليه وديما مدربل ديما مقطع بلغة مقطعة الجلابة مقطعة السروال مقطع، هذا الإنسان يأسام بفعله ذاك وقد أوسع الله عليه رزقه. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. المشكلة ماشي هنا في الخلق، ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافة. السفساف يعني الأخلاق الرديئة كالكبرياء والتكبر والتفخم بلا فايدة. فمثل هذا الأمر إذن كان واردا وفطريا لدى الإنسان. فتبين إذن من حيث المقاصد ما هو مطلوب وما هو مهروب منه. فإذن المؤمن إذ يسلك إلى الله عز وجل عبر الحياة الدنيا، إن الطريق ديالنا اللي غاديين فيها لله عز وجل هي هاد الحياة الدنيا. نبهنا الحق جل جلاله إلى أن طبيعة الحياة الدنيا أنها تتزخرف، وأن طبيعة الإنسان في الحياة الدنيا أنه يطلب الزخرف، ولكن لما ينقلب الزخرف إلى حالة مرضية مرض فحينئذ يصبح مدمرا. العرب كتقول البياض إذا اشتد صار برص. البياض مزيان من علامات الجمال، ولكن إلى فات القياس ما كيبقاش مزيان عند العرب. هذا من حيث الشكل، وإلا من حيث المضمون إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا مثال عربي جئنا به نستشهد على أنه سنة في الخلق، كل شيء جاوز حده جانس ضده، وهذه من القواعد المنطقية. الشيء إذا جاوز حده جانس ضده. الدواء حيدوي، ولكن إلا درت منه كثر من القياس فت الحد ولا مرض. الشيء إذا جاوز حده جانس ضده، كيولي بحال ضد ديال العكس كيعطي النتائج عكسية. فطلب الزخرفة حيث يبلغ بالمرء أن يملك عليه قلبه ويغطي عليه مقاصده فقد صار داء لا دواء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت فوقاش كيولي مرض هنا، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. بنادم كيصوب الشوارع ديالو بالأضواء وبالألوان ويزوق ويدير الحدائق ويبني القصور الفارهة والسيارات الفارهة والبنايات العالية، كينسى بلي راه هذا الشيء مؤقت. طبيعي ينسى، لأن الإنسان حينما يغرق في الجماليات والكماليات وتصبح هذه هدفا له لا وسيلة للبلوغ إلى الله عز وجل ونيل رضاه، فإنها تصبح إلها من دون الله وثن، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ما كيبقاش يبلو أنا إذين بأنه غادي يرحل في وقت ما عن هذه الدار وعن هذه القصور وعن هذه الأملاك، وكيبدأ يتهيئ له إبليس، يصور له باللي راه عنده قدرة مطلقة للتحكم في هذه الأشياء بناء وهدما، تجميلا وتغييرا، بيعا وشراعا، أنه لا مالك حقيقي، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، بينما الملكية الحقيقية كما بيناها قبل إنما هي ملكية المالك الملكي وحده لا شريك، إذ لا مالك للشيء على الحقيقة إلا الذي خلقه، مول الشيء الحقيقي هو اللي خلق، أما اللي شرى ماشي مول الشيء، واللي كرى ماشي مول الشيء، اللي تعطات له الحاجة ماشي هو ابدعها، راه ماشي ديال. ولذلك في التعامل البشري، ولله المثل الأعلى، غير باش نفهمه، السيارة من اللي كتشريها كتبقى هزة الاسم ديال مولاها اللي صنعها أو الشركة اللي صنعتها، واخا انت شريتها، فأي سيارة راها الماركة المسجلة ديالها تنسبها إلى مالكها الحقيقي اللي هو اللي صنعها واخترعها، أما انت اللي شاري ولا كاري ولا راكب راه مالك والو في الإبداع. ولله المثال الأعلى، ولا مشاحة في المثال، كما يقول العلماء المالك الحقيقي للكون وللأحياء وللأشياء هو الذي برأها وخلقها. ولذلك لم يكن من أسماء الله الحسنى الصانع، رغم أنه فعل من أفعال الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله مصدر، والمصدر كيدل على أن الفعل كين، يعني أن الله يصنع، ولكن الصناعة جزء من الخلق وليست هي كل الخلق. كيغلطوا الفلاسفة ديالنا مع الأسف المسلمين القدام، كيسميه الله تعالى الصانع، وهذا اسم ما كملش، الاسم الكامل هو الخالق أو فاطر أو البارئ، يبرأ الأشياء يعني أنه يخلقها على غير مثال سابق، عنده البراءة التامة من التقليد، ما دارش شي حاجة بحال شي حاجة، برأها ما كيناش بحالها وعمرها ما كانت، فهو مبدع بديع سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض، هذه من صفات الله ومن أسماء الله، والخلق جامع لكل هذه المعاني، بينما الصناعة تنصب على جانب التشكيل تصوير، هذا فيه الصناعة، فالله عز وجل يصنع ولكن لا يصنع فقط بل يخلق، والخلق شامل لكل هذه المعاني، بينما الصناعة تتعلق بالجانب الصوري فقط، فكيف النفس، كيف الروح، كيف الإبداع من عدم، هذا ماشي صناعة، هذا شيء فوق الصناعة. من هنا إذن المثال شاسع البون فيه بين فعل الله عز وجل وفعل البشر، البشر يالله كيصنع، يالله كيصنع، هذا أقصى ما يدير، وصناعة الإنسان كلها تحويلية، إيه صحيح كاين مصطلحات الصناعات، ولكن من ناحية الوجودية صناعة الإنسان كلها تحويلية، علاش؟ لأنه يحول الشيء من شيء إلى شيء، ما يصنعش من عدم، ما يقدرش يهز العدم والعدم ما يعرفوش بنادم بعدا، الإنسان لا يعرف العدم ولا يجده ولن يستطيعه، لأن احنا من نقوله هز الخوا هز الهوى، الهوى ماشي العدم، العدم لا يمكن تخيله حتى بالخيال، إذا بغيت تخيل والو الحقيقي ما تقدرش، لن تستطيع أن تتخيل العدم. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان يمكن يقول لم يكن شيئا، علاش قال مذكورا؟ ما عنده اسمية، ما هو علقة، ما هو مضغة، ما هو نطفة، ما هو والو، أش هو ما نعرف، الله اللي علم. فالتعبير البشري، اللغة البشرية ليست قادرة على وصفه، صحيح الله عز وجل المتكلم بالقرآن قادر وقدير على تسميته ووصفه، ولكن فوق طاقات الاستيعاب البشري، عقل بنادم ما قدرش يستوعب داك الشيء، ولذلك قال لنا لم يكن شيئا مذكورا، بحال كما قال على الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فاذا الانسان يحول الماده الى ماده، هذا الشيء اللي كيدير الانسان، الخدمه ديال الحداد، هذا بنادم كله، من الطياره الالكترونيك، جميع الصناعات الدقيقه الموجوده الان في الارض خدمات تحويليه، والله وحده دون سواه يخلق. ولا خلق للإنسان. لما الإنسان كيغلط وكيبدأ يبان له بالزخرف اللي حوله أنه ملك، فراه تعند مع الله عز وجل، بدأ في التأله وظن أهلها أنهم قادرون عليها، واللي دخل في الذنب ديال التأله فليأذن آنئذ بالاندحار والانهيار، لأنه دخل في حرب مباشرة مع رب الكون. واللي دخل في حرب مباشرة مع رب الكون يبشر بالهزيمة القريبة، ما بعيداش بالهزيمة القريبة، كالذي يأكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يخرج فيه في الدنيا قبل الآخرة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا حارب الله شخصا هزمه، شر هزيمة، وبين له آياته من تلك الحرب هنا في الدنيا، والعاقبة له بعد ذلك أو عليه بالأحرى يوم القيامة، صلى الله العافية. فالإنسان إذن من اللي كيبدأ يحس بنفسه ملك، له سلطان المالكية، فقد بدأ يشن الحرب على رب الكون. ولذلك فإن الله عز وجل ها هنا يتدخل بقدرته العجيبة ليقصم ذلك الإنسان، ويقصم تلك الحضارة، ويقصم ذلك البناء، ويري عباده الآخرين آياته العجيبة في ذلك الطاغية، في ذلك الظالم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا، أمر القدري التكويني، وهو أمر لا يتدخل إلا عند غياب الشريعة. الله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم، أعطانا جوج ديال الآيات باش نتعاملوا معه سبحانه وتعالى. الآية الأولى هي الشريعة، الكتاب والسنة. بنادم إلا غلط هو خدم الشريعة، العلاج ديالو ديال داك الغلط كيكون من الشريعة. غلط يعني ما عرفش، ولا غلط بالقصد دار الذنب، العلاج ديالو بالشريعة. إلى زنا كيتجلد، وإلى سرق كيتقطع له يده في الشريعة الإسلامية، إلى آخره إلى آخره، يعني العلاج ديالو في الشريعة الإسلامية. ويستغفر ويتوب فيما لا حد فيه ولا تعزير فقط. لكن حينما تغيب النصوص، ربي عنده شريعة أخرى، شريعة كونية قدرية، وذلك قوله جل جلاله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. يحق القول على الإنسان حينما يبلغ من الترف ومن طلب الزخرف ما يجعله يظن أنه ملك، ملك شد الأرض وتملك الزمام ديالها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقد بينت قبل أن التدمير ليس بالضرورة أن يكون زلزالا لا قدر الله، أو حربا أو خرابا، قد يكون التدمير تدميرا نفسيا، وقد يكون التدمير تدميرا اجتماعيا. زاف ديال الناس كيتسناو يعني حتى يوقع الزلزال وتوقع البراكين عاد كيتسمى رب الكون دخل، وهي الزلازل النفسية كتمزق الناس. مجتمع إلا بغي دير له إحصاء ديال الناس اللي يعاني، والقلق والأمراض النفسية والاضطرابات الاجتماعية والخراب الأسري، تخلعك الإحصائيات، تخلعك. وما ذلك إلا لأن الإنسان ظن أنه قادر عليها، وما بقاش خدام بالسنن الشرعية اللي هي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. اللي مرض ما كيقلبش على الدواء ديالو في الكتاب والسنة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولو رجع الإنسان إلى ها هنالك لوجد العلاج، من اللي كيدير قطيعة بينه وبين الكتاب والسنة ويرميهم بعيد، ربي تعالى مهمل شيء الكون ديالو، بل هو قيوم. هالمشكلة ديالنا احنا البشر أننا ننسى أن ربنا قيوم، قيوم يعني مقابل شغله سبحانه وتعالى. هادو كل جهال ديال الفلاسفة ديال اليونان قالوا راه ربي خلق الكون وهمله انساه سبحانه وتعالى عما يصفون. بالجهالة ديالهم شافوا واحد المناظر في الطبيعة وما فهموهاش، قالوا دابا القوي كياكل الضعيف، السبع كياكل الغزالة، والحوت الكبير ياكل الحوت الصغير، وبنادم كيتعدى على بنادم ويعدمو ويقتلوه وما كاين اللي يرد عليه. قالوا محال، واش هذا الكون مقابلو شي رب؟ الفوضى. هكذا فهم. بينما الله عز وجل يخبرنا أن لا شيء يقع إلا بإذنه، وأن لا شيء يقع إلا بعلمه. هما فهموا بأن الحياة حدها هنا، الله عز وجل يخبرنا بأن الحياة الحقيقية ماشي هنا في خطرة لهيه، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فالحياة الحقيقية هنالك حيث يقتص الله جل جلاله ليس من الظلمة من الناس بل حتى من الحيوان تهم كيتحسب. فإذا الوحوش حشرت، وفي الحديث أنه جل جلاله يقتص من القرناء للجماء إلى نطحو غير جوج حوالة، واحد عنده القرون وواحد ما عندوش، وهذاك اللي عنده القرون تعدى على هذاك اللي ما عندوش، ربي يحاسبهم يوم القيامة ويأخذ الحق من هذاك اللي عنده القرون حتى يقتص للجماء من القرن. قلت الله جل جلاله قيوم، فإذا كان قيوما وهو كذلك حقا وصدقا راه ماشي اللي دار شي حاجة راه فلت أبدا. لو صح ذلك لما كان قيوم، لكون يعني اللي دار شي حاجة راه مشات كيقول فلان وقع له دازت على ودن عجاجة. لا ما دازت على ودن عجاجة والو، حسابه محسوب، والله إنه لا محسوب تاع حاجة ما كتفلت. قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما اسم موصول يدل على الاستغراق التام، ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني كل شيء حاضر، ما كل شيء تا حاجة ما فلتت، انت تنسى وربي سبحانه وتعالى ما ينساش. وجدوا ما عملوا حاضرا كل شيء. والله جل جلاله يذكرك بأفعالك وبأعمالك، والملائكة كتبة شهيدون على كل فعل ابن آدم، كل فعل ابن آدم. فإذا حينما يظن الإنسان أنه قادرنا بأن القرآن آيات، أش معنت آيات؟ علامات بلايك، يقول لك رد بالك هذا البلاصة خطر، دير لك علامة تعجب، ممر خطير، هنا وصلنا مرحلة الخطر. فوقاش يوصل الإنسان مرحلة الخطر؟ على رأسه فردا كان أو جماعة، أمة كان أو دولة، كما بغى يكون، لما يظن أنه قادر على أمره وظن أهلها أنهم قادرون عليه. قلت لما يوقع هذا الظن هذه بداية الاندحار والانهيار، ترى تماك تشعل العلامة الحمراء. فإذا دب شيء من مثل هذا إلى نفسك في شيء تعمل الأمور البسيطة، ارجع اللور، ارجع اللور، ما قدامك إلا الهوية. فتلك علامة آية قرآنية، هكذا يقرأ القرآن آيات، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفكر في الكون والتدبر لكتاب الله، وترى الآية في القرآن ماثلة أمامك في نفسك وفي الكون وفي الطبيعة وحيثما سرت وحللت وارتحلت. تاريخ البشري كل آيات، تاريخ الكون كل آيات، كذلك نفصل الآيات. لغز الآية، سر الآية، حينما يصل الإنسان إلى هذه النقطة وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، ما كيتأخرش ديك الساعة، لأنه سبحانه وتعالى القيوم، إلا انت هملت هو ما يهملش، انت رخيت هو ما كيرخيش، سبحانه وتعالى مقابل شغله ما يخليش الفوضى في الكون الكلي. واخا انت تبان لك فوضى، هو سبحانه وتعالى راه عبرها وحاسبها. لا يضل ربي سبحانه وتعالى ولا ينسى، حاسبها سبحانه وتعالى ليلا او نهارا. وعجيب تعبير القران بالزمان، لا يكاد شيء يتعلق بحياه الانسان في القران يرد الا وهو مغلف بالزمان. سبحان الله العظيم، الايات اللي تتكلم عن الانسان في القران مربوطه بالزمان. وعاود قرا الايات القرانيه، هذا رمضان قريب بإذن الله عز وجل، نقرأه القرآن الكريم، نقرأه إن شاء الله الرحمن الرحيم كاملين، ولكن ليس تالينا فقط، مش غير قراية ديال التلاوة فقط، تلاوة تبرق فيها أجر، لا أقول ألف لام حرف متفقين، ولكن تدبر، قرأ بالغاية ماشي تقرأ بالوسيلة، ليتدبروا آياتي لام التعليل، فلا يتدبرون القرآن. وقلب على راسك في القرآن تجده، تلقى راسك والله إنك لا تجده حينما تبحث عنه. اجعل نفسك أنت المخاطبة بهذا الخطاب الرباني الكريم. قلت الإنسان مغلف بالزمان، لأن شو الإنسان؟ كل الناس ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا، هذا هو بنادم، ما عندوش شي حاجة أخرى، ماشي بنادم بالحركة دياله، بالصداع دياله، بالجرائم دياله، بالخير دياله، بالشر دياله، كله سنة ميلاد وسنة وفاة. ولذلك لا يريد ما يتعلق بالإنسان إلا مغلفا بالزمان، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. أنت بالليل شكون ضمن لك النهار؟ أنت بالنهار شكون ضمن لك الليل؟ ماشي يعني فقط شكون اللي ضمن لك تعيشه، لا كاينه هذه، ولكن شكون اللي ضمن لك كيفاش غادي يكون، كيفاش تكون ليلتك وكيفاش يكون نهارك. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وكيرجع بنا ربنا الكريم لبداية الآيات، حصدها مولانا الكريم سبحان الله العظيم اللي نقرأ هذه الآية كتبان لي المدائن المدنية الحديثة، يعني الطبيعة ديال البني ديال المدن بالشكل العصري، بناء العمارات والقصور الفريهات والفيلات بحال شي زرع، شي صابة مزيانة طالعة مزيان، طلع لأي منطقة عالية في مدينة من المدن الحديثة سبحان الله العظيم كتشوف البناء كالخمائل، بحال داك الشجر اللي في نبت حدا شي ومتشابك، هذاك الحقل ديال ربي، زرعوا ونبت وغادي يحصدوا. جعلناها حصيدا، إذا كان الإنسان يحصد الزرع فإن رب الكون يحصد الإنسان وما عرشه الإنسان من بناء وحيوان ونبات وأشجار وغير ذلك. جعلناها حصيدا، كتشوف العمارات مشاو ولات حصيدة، حصيدة وحدة مواطية وطية وحدة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. جعلناها حصيدا كما عدب الصبا في الزرع راه طالع مزيان ودازت الماكينه وحشت هذاك الشيء كله وكتشوفها مواطيه حصيده ليس فيها الا الهشيم، ذاك التبن الرقيق اللي كيبقى طايح في الارض. جعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلبس، بحال عمر الخضوره كانت هنا، بحال عمر بنادم سكن هنا، بحال عمر القصور والفيلات والعمارات فاتوا هنا، كأن لم تغنى بلمس. فهذا البيان الرباني مشهده، لبغيت تشوفه شوفه في الزرع. هذا المنظر أو المشهد الذي قصد الحق جل جلاله أن يبينه لنا في معنى الحياة الدنيا نراه قبل أن يقع، نراه في الحقول. ولذلك ضرب لنا المثل السابق، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. يعني هذا المشهد المتكرر كل سنة، شحال ما كتعيش من عمرك كتشوف سنة الله عز وجل في الخلق، كما دارها في النبات دايرها في الحيوان، دايرها في الإنسان، دايرها في البناء، دايرها في كل شيء. فعجيب فعلا أمر من يغتر بما صنعت يداه. شت بنادم اللي يبني البناء الجميل وينسى أنه هو اللي بناه وتغر به، هو شبه ما يكون بفعل العرب في الجاهلية أنهم ينحتون الأصنام ثم يعبدونها. ما كينش جهل قد هذا، هو عدب كانت قدامه حجرة قلعها من الجبل وخدم ينحت فيها، دار لها العينين، دار لها المناخر، دار لها الفم، وهو نحتها شو يركع عليها. والأعجب من هذا من عبد الحلوى، صنعت صنمه من الحلوى ثم عبده، وقد ضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صنيعه ذاك حينما أسلم. من اللي سلم تفكر فهم، كذلك نفصل الآيات لقوم لعلكم تفكرون. فتفصيل الآيات يفيد في التفكر، يفيد في التدبر. الإنسان حينما يغتر بما صنعت يداه، انت اللي بنيت، عاد البارح كانت تراب هنا وكانت الخلية وكانت هذه فرمه الليمون وهذه فرمه الزيتون وهذه عرصه ديال الفلاحه، شويه صافي نسيت هذا الشيء وتبنى وظننت بانه عمران خالد مخلد ابدا. اولست انت الذي بنيته؟ انت ولا باك ولا اخوك ولا ابن عمك ولا بنادم في نهايه المطاف انت ايها الانسان. عجيب امر الانسان لو تامل هذا حقا لما ارتاح الى الدنيا. بنادم اللي يشوف هذه الحقائق عمر شي لذة من ملذات الحياة ما تمتعوا المتعة الكاملة، وهذا سبحان الله العظيم مشاهد ومجرب. شي حاجة كتعجبك وتفرح بها كتفرح بها، ولكن سبحان الله غير يوصل الفرح بها للقمة ديالو بنادم كيجي شوية القنط، ما كيعرف ماله، ما خصو والو، جالس بخير عليه، واكل شارب ساكن، ما خصو والو، قنط. كتقول له مالك؟ يقولك ما عرف مالي. المتعة إذا عدب قلنا الشيء إذا جاوز حده جانس ضده، والبياض إذا اشتد صار برصا. المتعة اللي كتوصل واحد القمة كتعطي سبحان الله العظيم نتيجة معاكسة من الناحية النفسية. علاش؟ لان واحد الشعور كيجي من الداخل ديال بنادم كيقول له هذا الشيء مع الاسف ما كيدومش غادي يتسالى. انت احببت فلان او فلانه القمه غتفرقكم الموت، هادو وليداتك عزاز عليك، يجي واحد النهار اللي يبكيو عليك ولا تبكي عليهم. سبحان الله العظيم، كلما شعر الانسان بالمتعه واللذه بالحياه الا وكتدخل فيها واحد شويه ديال الحزن العابر، ما كيعرفو بنادم منين جا، بحال شي طرشه ما كتعرفها منين جات. ولذلك قال جل جلاله والله عليم خبير سبحانه وتعالى في الكلام ديالو، قال بعد ان ذكر الحياه الدنيا وطبيعتها، قال والله يدعو الى دار السلام. هذا الاسم العجيب ديال الجنه من اجمل اسمائها، لان دار السلام ما عمرك ما تقنط بالمتعه ديالها وما تخاف تقول غادي يتسالى. هذا الاحساس اللي يجي للانسان حينما يتامل اللذه ويغرق في التلذذ، كيتقلب له قنط ويتقلب له حزن. الجنه متعتها سلام، سلام، امن، امن كامل مطلق. انت ايها الانسان تريد زخرفة الحياة الدنيا وزخرف الحياة الدنيا، والله يدعوك، والله يدعو إلى دار السلام، الحياة الحقيقية الآمنة المطمئنة. ولكن ماشي كل شيء بنادم الشيء كيدخل له في قلبه، محتاج للهداية. ولذلك قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاللهم اجعلنا من المهتدين المهديين، اللهم اجعلنا من المهتدين المهديين، اللهم اجعلنا من المهتدين المهديين، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، فارض عنا يا مولانا. اللهم ارزقنا تمام الرضا وكمال الرضا، اللهم اجعلنا من الذين رضوا عنك ورضيت عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وصلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ درسنا الليلة أشير إلى مسألة فقهية تحصل كثيرا، وهي مما عمت به البلوى في كثير من المساجد في هذا الزمان، وذلك أن في صلاة المغرب قبل قليل مع الإمام الراتب سمعنا جماعة في خلف المسجد تصلي، ولعل الإخوان الذين صلوا يعني صلوا خطأ وسهوا، وقد اتصلت بهم قبل قليل، يعني الناس والجاهل حتى يعلم معروف، فلذلك لا لوم عليهم إن شاء الله وقد نبهناهم إلى ذلك، وإنما أحببت أن أعمم الفائدة بهذا الأمر لأبين علة ذلك والراجح منه بحول الله عز وجل. فبعض الناس بل كثير مع الأسف الظاهرة كثيرة، هي قلت مما عمت به البلوى، يدخل المسجد ويجد الإمام يصلي ويبقى ينتظر، إذا وجده راكعا أو ساجدا ينتظر ليرى في أي موقع هو من الصلاة، أي يستمر معه أم ينفتل عنه ليصلي في جماعة أخرى أو يصلي وحده. بدها هنا من بيان مايل الفائدة الأولى، وهي أن على المؤمن إذا دخل المسجد أن يدخل مع الجماعة في أي وضع كانوا، ما يبقاش يتسنى، لقاهم راكعين ركع، لقاهم ساجدين يسجد، لقاهم جالسين في التشهد يجلس في التشهد، ما يبقاش يتسنى. فهذا من ناحية الشرعية، ومن ناحية أيضا من ناحية الأجر، سجود يسجده المؤمن يزيده خير له من أن ينقصه، ما يبداش يتحسب مع الله تعالى، يعني يدير الحساب، جاب لك الله على السجود المؤمنين ساجدين، سجد لله رب العالمين. فكان ينبغي على المؤمن أن إذا دخل ووجد الجماعة على هيئتين، الهيئة فاش لقاهم، الشكل فاش لقاهم، أن يدخل معهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام من أدرك السلام فقد أدرك الصلاة. سلام، شحال بنادم كيقول كيبداو الناس يختلفوا في الركعه، شديت الركعه ما شديتش الركعه. انت اذا خرجت من بيتك واردت المسجد واردت الجماعه وفضلها واجرها، فاذا ادركت الناس في التشهد الاخير او ما يديروا التحيه لله الاخريه، دخل معهم دير التحيه لله الاخريه معهم، وهما يسلموا انت تنوض تجيب الصلاه ديالك كامله، لان يعني ما شديت حتى ركعه، ولك أجرهم إن شاء الله من حيث الجماعة، فضل الجماعة اللي عندهم راه عندك بإذن الله عز وجل إلى قبل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر هذا ما يبقاش الإنسان يتسنى الجماعة حتى تسلم، هو كيضيع راسه من يتسنى حتى تسلم.